قوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، هذه الآية يعارضها بعض الآيات في ظاهرها، فما هي الآيات التي تعارضها وما وجه المعارضة في الظاهر، يعني بينها تعارض؟ فما لكم، ما هو عند أبي الوليد بس الوليد الذي يقوم من على الكرسي بس. نعم، أن هذه الآية وإذ قال الله أو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، ظاهرها أن الله سبحانه وتعالى أمات عيسى، وأن عيسى قد مات. أحسنت. وقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هذه الآية تدل على أنه لم يمت بعده، لأن الله يقول وما قتلوه وما صلبوه. أحسنت. وهكذا أيضا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، هذه الآية أيضا تدل على أصح التفاسير فيها، أن عيسى لم يمت وأنه سينزل كما جاءت الأدلة بذلك الصحيح، ويؤمن به كل من رآه في ذلك الزمان من أهل الكتاب، كلهم سيؤمنون به. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام إلا وسيؤمن به. فما الجمع؟ نعم، جواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن متوفيك ما في دلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد توفاه، ما في دلالة على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى. أحسنت. نعم، سيأتي هذا الوجه الثاني سيأتي، لكن أخذنا الوجه الأول أن متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى، وهو لا شك متوفيه قطعا يوما ما، لكن لا دليل على أن ذلك اليوم قد مضى. ثم ذكر فائدة تتعلق بالواو، هل تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ فما هو الذي خرجنا به على ما ذكر الإمام وغيره من النحاة، بل نقل إجماعا أن الواو لا تفيد ترتيبا، هذا هو أصح الأقوال ونقل عليه الإجماع. وماذا تفيد إذا لم تفيد الترتيب؟ ما عبد الله، الواو ماذا تفيد فيما تقدم معك في كتب النحو؟ إيش هات؟ الجمع. سنت. تفيد مطلق الجمع، وإن شئت قلت مطلق التشريك بين المتعاطفين في الحكم أو المتعاطفات في الحكم، هذا الذي تفيده الواو مطلق التشريك بين المتعاطفين أو المتعاطفات في الحكم دون ترتيب ولا تعقيب ولا تراخي، وإنما هذا في الفاء وفي ثم، فهي تفيد الترتيب وثم تفيد التراخي، والفاء تفيد التعقيب. أما الواو فهي لمطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم، لمطلق التشريك في الحكم بين المتعاطفات من غير ترتيب، هذا الذي تفيده الواو. وأما ما جاء من الأدلة أنها تفيد الترتيب فيها فهذا ليس من الواو، وإنما من قرائن خارجية أو قرائن لفظية وليس من الواو، فإن الواو لا تفيد ذلك، ووضعها ليس لهذا الشيء، ما وضعت في لغة العربي لهذا الأمر. ومن أقوى الأدلة على أنها لا تفيد الترتيب ما هو؟ ذكرنا دليلا. هذا عليك، هذا النصف والنور من شعائر الله، هذا فيه للترتيب بدليل نبدأ بما بدأ الله به. تفضل. أحسنت. قوله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، في آية أخرى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، والحادثة واحدة في بني إسرائيل. أحسنت في الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وفي البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. والحادثة واحدة كما تعلمون، فهذا من أقوى ما يدل على أنها لا تفيد ترتيبا. وهنا ماذا أفادت؟ هجوت محمدا فأجبت عنه، هنا للترتيب. أحسنت، الهجاء قبل الجواب. هجوت محمدا وأجبت عنه على رواية الواو، وإن البيت له رواية أخرى فأجبت عنه بالفاء. وهنا ماذا تفيد؟ وجمع الشمس والقمر وهكذا، فأنجيناه وأصحاب السفينة المعية. وجمع الشمس والقمر معا يوم القيامة يجمعهم الله سبحانه وتعالى، فأنجيناه وأصحاب السفينة، النجاة حصلت كذلك لهم سويا في وقت واحد. أحسنت، من أسأله سؤالا نحويا؟ وجمع الشمس والقمر، من يريد أن يسأل هنا عن قاعدة نحوية مشهورة؟ وهذه الآية على خلاف تلك القاعدة المشهورة، من يريد أن يجيب على هذا السؤال يرفع يده قبل أن أضع القاعدة؟ من النحاء؟ ما في أحد؟ بل أنا أنظر هنا لأنهم يكثرون هم أصحابنا. أين الجماعة؟ أنت عندك صاحب النظارة، أنت ما اسمك يا أخي؟ أحمد، عندك يا أحمد الله يبارك فيك. معلوم من القواعد النحوية أنه إذا اجتمع المذكر والمؤنث وعطف أحدهما عن الآخر أن الفعل للسابق منهما تأنيثا وتذكيرا، وهنا الشمس مؤنث والقمر مذكر، والله يقول وجمع ولم يقل وجمعت الشمس والقمر، فما جوابك؟ القاعدة النحوية معلومة أنه إذا اجتمع مذكر ومؤنث، اجتمع مذكر ومؤنث عطف أحدهما على الآخر، فالحكم بالنسبة للفعل تأنيثا وتذكيرا للسابق منهما. قام زيد وهند، قامت هند وزيد، قام زيد وهند وقامت هند وزيد، وهنا اجتمع مذكر ومؤنث وتعاطفا وسبق المؤنث، والله ترك يعني في القرآن تركت علامة التأنيث. قال الله وجمع الشمس والقمر، والشمس مؤنث والقمر مذكر، ولم يؤت بعلامة التأنيث مع تقدم المؤنث. والقاعدة تقول أنه إذا تقدم فالحكم، إذا تقدم أحد فالحكم للسابق لهم بالنسبة للفعل، نقول قام زيد وهند وقامت هند وزيد، فالحكم للسابق. ما فيش ترتيب ولا يتعلق بشيء بالترتيب. زكريا، أحسنت، هذا في غير التأنيث المجازي، هذه القاعدة في غير المؤنث المجازي، فإنه إذا اجتمع مع المذكر مؤنث مجازي فإن الأولى تترك علامة التأنيث، وإن قدم، وإن قدم تترك علامة التأنيث ولا يؤتى بها. أحسنت، سقط شجرة وزيد، سقط شجرة وزيد مؤنث مجازي، فالأولى ترك علامة التأنيث مع أنه تقدم، إنما القاعدة في المؤنث الحقيقي، فإن الحكم السابق منهما، وإن الفعل وراء فيه السابق منهما. قال رحمه الله: الوجه الثاني، أي من الأوجه التي أشار إليها رحمه الله، وأنه سيجيب عن الآية بثلاث أوجه التي، أو عن الآيات التي ظاهرها التعارض بثلاث أوجه. تقدم معنا وجه من الوجوه، وأن متوفيك لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى، فلا دلال على ذلك، ولكنه لا شك أن متوفيه قطعا يوما ما، لكن من غير دلال على ذلك اليوم قد مضى. الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك أن معنى متوفيك أي منيمك، سأنيمك اجعلك تنام، سأنيمك أي أضع عليك أو اجعل النوم يغشاك وتنام، ثم أرفعك أنت نائم، أرفعك وأنت نائم. فقوله متوفيك أي منيمك الله سبحانه وتعالى وملق عليك النوم ثم يرفعك أنت نائم. قال الوجه الثاني أن معنى متوفيك أي منيمك ورافعك إلي، بعد هذا الذي سيحصل من النوم سأرفعك إلي، أي منيمك ورافعك إلي أي في تلك النومة. وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاء على النوم في قول تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار، وهذا قوله يعلم ما جرحتم بالنهار هذا دليل أن الوفاء هنا بمعنى النوم، لأنه قال يتوفاكم بالليل وفي النهار يعلم ما جرحتم وما فعلتم، هذا يدل أن الوفاء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى النوم، فالله ينيمكم بالليل ويعلم أفعالكم في النهار، إذا استيقظتم يعلمها سبحانه وتعالى ويعلم أفعالكم في النوم أيضا كذلك، تقلبكم كذلك يعلمه جل وعلا. فالشاهد من الآية أن الوفاء هنا أطلقت وأريد بها النوم، وهذا وارد في لغة العرب والقرآن قد جاء به. قال وقد جاء في القرآن إطلاق الوفاة على النوم في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وقوله الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت شاد يتوفى الأنفس حين موتها، فالمقصود بالموت هنا أي النوم، المقصود بالموت النوم، والتي لم تمت أي النوم الحقيقي هنا في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى أي قضى الله عليها الموت ويرسل الأخرى، وهذا مما يدل ويرسل الأخرى مما يدل على أن الموت هنا المقصود به النوم. وقد جاء في الحديث الذي صحح العلامة الألباني النوم أخو الموت، النوم أخو الموت عن جابر ولا يموت أهل الجنة، هذا الحديث يحسنه العلامة الألباني أو صحيحه. فهذا دليل آخر على أن الوفاء الله يتوفى الأنفس أي ينيمها الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. وعزاه ابن كثير، وعزى ابن كثير هذا القول للأكثرين، هذا القول عزاه ابن كثير لأكثر المفسرين متوفيك منيمك، وذكر هذه الأدلة عند هذا رحمه الله، ذكر الآيتين عند هذه الآية من آل عمران متوفيك، وأن أكثر أهل التفسير ذهبوا إلى أن متوفيك بمعنى منيمك. قال وعز ابن كثير هذا القول للأكثرين واستدل بالآيتين وهو الذي يتوفاكم، وأيضا قول الله يتوفى، واستدل بالآيتين المذكورتين وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، هذا واضح الدلالة وظاهر الدلالة، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، إيش معنى أماتنا هنا؟ أنامنا، بعدما أنامنا، لأنه ما في حياة بعد الموت الحقيقي الذي يكون في الأجل، الموت الذي يكون في أجل الشخص ما في حياة بعده، وأما الموت الذي يكون قبل الأجل فإن الله قد أحيا بني إسرائيل أماتهم وأحياهم هذا قبل أجلهم، وهكذا أيضا حوادث الطير وغير ذلك، فإن الله يحيي الشخص سبحانه وتعالى ويعيده إذا توفاه قبل أجله، إذا توفى قبل أجله، وأما الموت الذي يكون في الأجل فلا حياة بعده، لا حياة بعده إلا يوم القيامة عند أن يبعث الله سبحانه وتعالى الناس والخلق. فنعم، فالموت الذي في أجل لا حياة بعده، والموت الذي في غير أجل فإن الله أمات بني إسرائيل وأمات صاحب الحمار وأحياه، لأنه أمات في غير أجله، وإنما أراد العبرة وأراد الآية وأراد التأييد للأنبياء، فلا تعارض بين هذا وبين الآيات التي فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. قال واستدل بالآيتين المذكورتين، وقول هذا ذكرها ابن العربي رحمه الله هذه الفائدة، وسيأتي الكلام عليه في أحكام القرآن قريبا. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، الحديث ما إعراب الحديث؟ ما شاء الله إدريس نحوي فعل به لماذا؟ ما هو العامل فيه؟ مفعول به أصبت. الحديث الآية يذكر جزءا من الآية ويقول الآية، يذكر جزءا من الحديث ويقول الحديث، مفعول به لأي شيء؟ عبد النور لفعل محذوف والتقدير أكمل الحديث، أكمل الآية أحسن ده. قال رحمه الله الوجه الثالث، انتهينا من الوجه الثاني وهو سهل، متوفيك منيمك، ما في إشكال ولا تعارض بين الآيات التي ذكرت أن الله لم يمته بعده، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ما في تعارض بينه وبين هذا الآية على هذا المعنى، إني متوفيك أي إني منيمك. الوجه الثالث أن متوفيك، ونحن نحكي متوفيك، أن متوفيك وإلا من حيث اللغة والنحو أن متوفيك لأن دخلت عليه أن تنصب، لكن في كلامي وما تقدم أي حكاية هذا اللفظ فإنه مرفوع، إني متوفيك خبر إن، فنحكي على ما هو عليه من غير تأثر بأن الموجودة هذه. قال الوجه الثالث أن متوفيك اسم فاعل توفاه إذا قبضه وحازه إليه، توفيت حقي أي قبضته وحزته إلي، فيكون متوفيك أي الله سبحانه وتعالى قبضه إليه، قبضه إليه جل وعلا، وليس المقصود أنه أماته وإن من باب القبض، قبض الشيء وحيازة الشيء الذي له. فالشخص يقول توفيت مالي على فلان أي قبضت مالي على فلان. قال اسم فاعل توفاه، توفاه متوفيك، قال إذا قبضه وحازه إليه، ومنه قولهم توفى فلان دينه أي قبضه، إذا قبضه إليه، فيكون معنى متوفيك على هذا قابضك منه إلي حيا، قابضك منهم إلي حيا. وهذا القول هو اختيار ابن جرير، هذا القول اختاره إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى، وكلها أقوال جيدة، وإنما الذي ينكر ما سيأتي مما ذكروه من الإسرائيليات في تفسير الآيات، وأما هذه الأقوال الثلاثة فهي جيدة. وأحسنها ما يؤيد الوجه الثاني الأدلة، ما تؤيده الأدلة، منيمك ورافعك إلي، هذا جيد، فالأدلة تدل على أن الوفاء بمعنى النوم، فهذا ليس ببعيد الذي عليه أكثر المفسرين. قال وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياء، فالظاهر أنه من إسرائيليات وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها، هذا رده الإمام رحمه الله. أما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه، فالظاهر أنه من إسرائيليات، فهذا مما جمع به أنه توفى حقيقة ثم بعد ذلك بعد هذه الساعات التي توفاه الله سبحانه وتعالى أحياه بعدها، أحياه بعدها، لأن وفاه هنا قبل الأجل، والوفاء التي قبل الأجل بعدها حياة، بعدها حياة لأنه ما جاء الأجل بعد، وقد حصل ذلك كثيرا كما ذكر الله في سورة البقرة نحو أربع مواضع فيها هذا الشيء، توفى الله بعض المخلوقات ثم ردها، ومن ذلك الطير طير إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، وأخذها ومعها أجزاء ماتت ثم أعادها الله على ما كانت عليه. قال رحمه الله: وأما الجمع بأنه توفاه ساعات أو أياما ثم أحياه فالظاهر أنه من إسرائيليات، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تصديقها وتكذيبها، وهذه حالة وقسم من أقسام الإسرائيليات كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في البخاري: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بصدق فتكذبوه أو بكذب فتصدقوه. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تصديق أهل الكتاب وعن تكذيبهم، لأنهم إما أن يحدثوا بصدق فتكذبوه أو يحدثوا بكذب فتصدقوه. فلذلك قال رسول الله: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بكذب فتصدقوه أو بصدق فتكذبوه. والإسرائيليات كما تقدم معكم في أصول تفسير شيخ الإسلام على ثلاثة أقسام، منها ما جاء موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى وما ذكر في شرعنا، فهذا يجب تصديقه ولا يجوز رده، يجب تصديقه ولا يجوز رده. ومنها ما جاء الشرع بتكذيبه وجاء بأنه يباين شرع الله سبحانه وتعالى تماما، فهذا يجب رده ويجب تكذيبه، يجب رده ويجب تكذيبه. ومنها ما لم يأتي في شرعنا تصديق له ولا تكذيب، تصديق له ولا تكذيب، فهذا الحديث ينزل عليه: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. فما لم يأتي في شرعنا تصديق له ولا تكذيب له نتوقف فيه، نتوقف فيه فلا نصدقه ولا إيش ولا نكذبه، لأننا إذا صدقنا ربما يأتي بكذب ونحن نصدق الكذب، وإذا أرددنا فربما يحدث بالصدق ونحن نكذب إيش الصدق. فهذه ثلاثة أقسام للإسرائيليات: القسم الأول هو ما جاء مباينا لشرعنا وما جاء في شرعنا على خلافه تماما، على خلافه تماما وجاء في شرعنا تكذيبه، فمثل هذا يجب رده ولا يجوز تصديقه ولا يجوز حكايته إلا على سبيل الرد، إلا على سبيل بيان زيفه وبطلانه إن حكاه الشخص، فلا يحكيه ويسكت عنه، يحكيه ويبين بطلانه وأنه باطل، فهذا يرد. وعليه ينزل: أم تهوكون أنتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رآه يقرأ في تلك الصحيفة. والنوع الثاني هو ما جاء شرعنا بتصديقه وأيضا إقراره، فهذا يجب تصديقه. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فيجوز الحديث عنه في مثل هذا وتصديق هذا الشيء الذي تحدث به عنهم، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومنه ما لم يأتي تصديقه ولا تكذيبه في شرعنا، فهذا يتوقف فيه. ويدل على هذا الأخير حديث أبي هريرة الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب الحديث. فهذه أقسام الإسرائيليات كما تقدم معكم. قال رحمه الله: قوله تعالى، انتهينا من هذه الآية التي جاءت في الظاهر آيات أخرى تعارضها، والجمع بينها وبين ما عرضها من الآيات من ثلاثة أوجه، فمن يعيدها؟ الجمع بينها وبين ما عرضها من الآيات من ثلاثة أوجه، تفضل يا أسامة. نعم، أن متوفيك هنا لا يدل على تعيين الوقت، متوفيك أنه قد توفاه الله لا يدل على تعيين الوقت ولا يدل على كونه قد مضى، وهو متوفي قطعا. أن متوفيك بمعنى منيمك، هل تذكر نظيرا أن الوفاة تطلق ويراد بها النوم؟ عندك هلا الأخ عبد الله هذا تفضل، هل تذكر دليلا على أن الوفاة تطلق ويراد بها النوم تأييدا لهذا المعنى الذي ذكره أهل التفسير وهو قول أكثر أهل التفسير، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، وأيضا الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها، أحسنتم. وحديث أيضا واضح في الدلالة، ما هو؟ تفضل يا صاحب الترين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، أي بعدما أنامنا، أماتنا أنامنا، أحسنتم. الوجه الثالث عند المتأخرين هذا الوجه الثالث، يحتاج نظارة هذا الوجه الثالث، وتمسح أيضا أجل تكون واضح. الأخ ما شاء الله كثير على الجدران عندك يا أبو عبد الرحمن صادق، ما هو الوجه الثالث؟ ما وجدي ينظر كتاب الآن خلاص استنفر. يا أبو عبد الرحمن صادق، الوجه الثالث ما هو من أوجه الجمع بين هذه الآيات التي ظاهرة التعارض؟ لا لا لا ما نريد له. من عندك هذا صلاح الذي من هنا الذي على يمينك؟ صالح ونعم. صالح عندك على الخبير فقط. ما هو الوجه الثالث؟ اصرحون يا خبرة. عند من؟ لا عند أبي علي طالب بن علي. الله أكبر، أنا الذي اختار ما فيش حد يرفع. انظر لإخوة كيف لابد يشاركوا، صحيح أنهم على خير في حضورهم للدروس، هم القوم لا يشق بهم جليسهم، على خير يستفيدون بس ما يذكرون. أحيانا السؤال يأتي هكذا مباغت، لكنهم على خير الحمد لله الذين يحضرون من أهل البلاد. عند من؟ قال أنت أرفع من السؤال ده. عبد الرحمن بن محسن ما في. يلا واحد يريحنا هذا الأخ، هذا الذي بعدك، هذا أنت صعب عسد. نعم أحسنت، فمتوفيك بمعنى قابضك، بمعنى قابضك أحسنت، فإنه يطلق ويراد به القبض، فيقال توفى فلان دينه أي قبض دينه من فلان. قال رحمه الله قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين الآية، هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، لأن نفي الكون الماضي، خذ هذه القاعدة التي سيذكرها الآن في تعليل هذا الأمر أن إبراهيم لم يكن مشركا يوما ما، ما هو العلة في ذلك؟ ما هي علة هذا الحكم أن إبراهيم لم يكن مشركا ما؟ هذه القاعدة المفيدة وهي قوله من قوله أخذت وما كان من المشركين، فإن نفي الكون الماضي يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، هذه قواعد تحفظ. قال هذه الآية الكريمة وأمثالها في القرآن تدل على أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن مشركا يوما ما، لأن نفي الكون الماضي في قوله وما كان من المشركين يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، هذه قاعدة جميلة احفظوها، يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي وما كان من المشركين فيما مضى، فالله أخبر عنه أنه لم يكن من المشركين واستمر على ذلك حتى توفاه الله جل وعلا، فهو إمام الحنفاء وإمام الموحدين، فلم يشرك يوما من الدهر إبراهيم. والآيات التي تعارض هذه الآية سيأتي تأويلها، يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي كما دل عليه قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل الآية وكنا به عالمين، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، فهو أوتي رشده من قبل، فهذا يؤيد أنه لم يكن مشركين يوما من الدهر، لأن الله آتاه رشده من قبل وما كان من المشركين، فهذه الآية تؤيد هذا المعنى. وقد جاء في موضع آخر ما يوهم خلاف ذلك وهو قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني ظهر الآية هذا أنه رأى ذلك الكوكب فقال هذا ربي، جعل هذا ربه وهو هذا الكوكب وهذا شرك ظاهر هذه الآية، وحاشا إبراهيم من الشرك، لكن هذه الآية ظاهرة تعارض الآية التي تقدمت أنه لم يكن مشركا يوما ما. وهذه الآية فيها أنه رأى الكوكب وقال هذا ربي الكوكب هذا، كيف هذا؟ كيف يجمع من هذه الأدلة؟ قال وهو قوله فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، كما في الأنعام. حاصل هذه الآيات ظاهرها يعارض الآية المتقدمة التي ذكرت في الباب، وهي المقصودة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين أي يوما من الأيام، لأن القاعدة تقول أن نفي الكون الماضي يدل على استغراق النفي لجميع الزمن الماضي، وهذه الآيات ظاهرها أنها تعارض الآية المتقدمة. قال ومن ظن ربوبيته غير الله فهو مشرك بالله. نعم هذا معلوم، من ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، وهذه الآية ظاهرها ما سمعته. فلما جن عليه الليل قال رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا ظن في الظاهر ربوبية غير الله سبحانه وتعالى. ومن ظن ربوبية غير الله، احفظ هذا أيضا، فهو مشرك بالله. من ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، فهذا شرك أكبر في الربوبية. قال ومن ظن ربوبية غير الله فهو مشرك بالله، كما دل عليه قوله تعالى عن الكفار وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فما هي إن في الموضعين إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، ما هي إن في الموضعين؟ عندك أرفع قبلك نافية، كيف عرفت أنها نافية؟ من الذي قال نافية؟ هذا الأخ كيف عرفت أنها نافية؟ عندنا قاعدة في النافية، قاعدة غلبية. لا عند الأخ وقد سمعت صوته. نعم جاء بعدها إلا، جاء بعدها إلا، هذه قاعدة فيما في إن النافية أن يأتي بعدها إلا. طيب هذا إن شاء الله يكفي الجواب عن هذا من وجهين يأتي الكلام عليه إن شاء الله. تفضل.